مسألة اغتسل للجنابة فنسي أن يتنحى ويغسل رجليه وتنشف، ماذا يصنع؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول، إذا كان ذلك من قريب فليغسل رجليه. الأمر الثاني، إذا مضى وقت ينشف في مثله الماء أعاد الوضوء دون الغسل وهو أولى، وقد أجاز بعض السلف خضخضة الرجل في الماء، أن يخضخضها في الماء خضخضة ولا يغسلها غسلا، بمعنى أنه يتخلى الأصابع الرجلين ويدلك الرجل ويتعاهد على العقب وبطن القدم. الأمر الثالث، أن الغسل يغني عن الوضوء إذا كان في الغسل وضوء لم ينتقض، كما في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اغتسل ثم توضأ بعد أن فرغ من الاغتسال، فقال له ابنه سالم: يا أبتي لما تتوضأ؟ قال: يعني أنت قد توضأت في أول الغسل، فلما تتوضأ مرة ثانية؟ فقال: إني قد مسست، يعني وأنا أتنشف أو أنا أثناء الاغتسال بعد ما توضأت مسست بيدي بشمالي ذكري فانتقض وضوئي فتوضأت مرة أخرى. وإذا لم يكن وضوء، إذا لم يكن قد توضأ في أول غسله، فالأولى أن يتوضأ وضوءا مع نية حاضرة في الوضوء وليس مجرد سكب الماء على جسمه. والله المستعان.